اذا الى هنا احنا لم نجد ان هناك فعل يتصف بانه قبيحا. طبعا التفت جيدا، مو الله سبحانه وتعالى اوجد هذا الفعل على خلاف ارادتي، لا اردت ان اكل فاوجد ماذا؟ الاكل. التفت جيدا، هذا عندما اقول الله اوجد مع حفظ المقدمات، منها من هذه المقدمات ماذا؟ من هذه المقدمات إرادة الفاعل الخاص، إرادة زيد. إذا هذا الفعل إلى هنا يعني أكل النجس، أكل الحرام، هذا إلى هنا هذا فيه قبحان أو لا يوجد فيه قبحان؟ لا يوجد فيه قبحان، ولكن الشارع أو أنه هنا يقول الشارع لي او للانسان لا ينبغي ان تفعل. هذه لا ينبغي ان تفعل، هذه لا ينبغي مرتبطة بالله لو مرتبطة بالعهد. ها؟ بما هي لا ينبغي؟ بفعله مرتبطة لو بفعل العهد. اذا هذا مركز الانبغاء وعدم الانبغاء صار فاعل واحد لو فاعلان؟ فاعلان جزاكم الله خيرا. وهل يوجد تناقض بين انه في فعل بالنسبة الى فاعل يكون ينبغي ونفس هذا الفعل بالنسبة الى فاعل اخر يكون لا ينبغي؟ يوجد تناقض او لا يوجد تناقض؟ ها؟ لا يوجد تناقض. حتى من حقك ان تسأل لماذا قال لا ينبغي؟ لماذا قال لا ينبغي؟ مع انه حسن، مع انه جميل. اقول لانه هذا مانع وصولك الى الجمال المطلوب لك. فعندما قال لك لا ينبغي ومريد ان يقول لنفسه، يقول لاجلك قلت لا ينبغي، لاجلك من تعمل لتعمل، تقع انت ماذا؟ في المفسد. اذا يوجد تناقض بين قولنا الله خالق كل شيء الذي احسن كل شيء خلقه، وبين ان بعض الاعمال محرمة وقبيحة ولا ينبغي ان تفعل، او لا يوجد تناقض. مو فقط لا يوجد تناقض، بل توجد كمال الملائمة، لان هذه التي هي ينبغي مرتبطة بالواجب سبحانه وتعالى، وتلك التي لا ينبغي مرتبطة بمن؟ بالعابد. سؤال، هذا القبح الموجود في الفعل قبح نفسي لو قبح نسبي؟ نسبي. اما حسنه حسن نفسي لو حسن نسبي؟ ها؟ ولا منافاة بين ان يكون فعل في نفسه حسن ولكنه عندما يكون مزاحما لغيره يكون ماذا؟ قبيح. نعم اذا كان هناك فعل في نفسه حسن وفي نفسه قبيح يلزم ان يكون ماذا؟ متناقضا. والله سبحانه وتعالى الافعال بالنسبة اليه جميعا على حد واحد لو مختلفة؟ ها؟ الافعال جميعا بالنسبة اليه على حد واحد، هذا الفعل وهذا الفعل، يعني فعل النكاح وفعل الزنا بالنسبة اليه نكاح وزنا، لو بالنسبة الى زيد نكاح وزنا. ها؟ اذا بالنسبة اليه لا معنى لان يتصف بانه حسنة او معصية. من يتصف بالحسنة والمعصية؟ العبد الذي فعل هذا. وهذا معنى القول العميق للسيد العلامة أن الاتصاف بالطاعة والمعصية مرتبطة بالفاعل وليست مرتبطة بالله. لماذا مرتبطة بالفاعل؟ لماذا مرتبطة بالفاعل؟ لأنه هو الذي يريد أن يصل إلى كماله، فهذا الفعل في صراط كماله وهذا الفعل في ماذا؟ مانع مزاحم للوصول الى كماله. النكاح في صراط كماله والزنا عاذنا الله ماذا؟ في صراط كماله